لكن إذا كنت تهوجس وانت تقرأ الفاتحة تناجي من؟ هل أنت تهوجس به؟ ربما تهوجس بزميل لك، تقول بروح نويا نتمشى، نبي نروح مثل مكة، نبي نروح للرياض، نبي نروح كذا، وتسولف أنت وياه سواليف طويلة عريضة. والفاتحة إنما هي بإيش؟ باللسان، باللسان فقط. إن الإنسان لا يخجل أن يكون يناجي الله عز وجل وهو يناجي المخلوق، فالمسألة عظيمة ما هي هينة. يعني لو فرض أنه يهون الأمر إذا كنت فكر أو تهوجس سبحان ربي وأنت في السجود أو في الركوع، لكن كونك تناجي الله يخاطبك يرد عليك ثم تعرض بقلبك، مسألة كبيرة والله عظيمة. ولهذا يجب أن الإنسان يشد نفسه ويصبر. الساعة يعني الصلاة الفريضة أطول ما تكون كم؟ خلها ربع ساعة، 15 دقيقة. حمل نفسك الصبر، ثم إنك إذا عودت نفسك سهل عليك ذلك في المستقبل. لكن إذا أمهلت لنفسك ضعت. فلهذا أنصح نفسي أولا لأني مقصر، وأنصحكم ثانيا حول هذه النقطة. أنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين من تخاطب؟ الله يقول حمدني عبدي، إياك نعبد، تخاطب الله. فيقول الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، كيف تروح يمين ويسار؟ ثم إن ذهابك يمين ويسار بقلبك ليس يخفى على الله. لو كان ملك من ملوك الدنيا أمكن تخاطب الملك وأنت تكلم مع أهلك، لكن الله عز وجل يعلم، وأعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. أسأل الله أن يعين وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. في هذه السورة قسم الله الخلائق إلى ثلاثة أقسام. عبد الله العامر قسم الله الخلق إلى ثلاثة أقسام بالسورة. المنعم عليه. طيب، هل رتبوا على حسب الأفضل أو رتبوا على حسب المضادة الثانية؟ لأن الضالين أهوى من المغضوب عليه، أليس كذلك؟ لكن جاءت المغضوب عليهم لأنه ضد الذين أنعم الله عليهم، لأن مقابلة الله تماما. لأن الذين أنعم الله عليهم علموا الحق وعملوا به، والمغضوب عليهم علموا الحق ولم يعملوا به، والضالون لم يعلموا بالحق فضلوا، فهم أهون حالا ممن من المغضوب عليهم. طيب، يقول سفيان بن عيينة رحمه الله كلمة عجيبة، يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنهم علموا الحق وتركوه. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم أرادوا الحق فضلوا عنه. نعم. الآيات والقصار مضطردة، الآيات والقصار مضطردة أبدا، تجد متناسبة. صحيح الآيات الطوال لا شك أنها تختلف، أما القصار فهي متقاربة. نعم. نعم نعم، الجواب على هذا أن هناك أدلة أخرى تدل على أن قوله غير تمام، يعني معناه ليس فيها شيء ناقص نقصا كاملا،